السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر شوال لسنة 1438 هجرية، موافق 16 من شهر جويلية 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 5. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إلى آخر الآيات الكريمة. سورة الأنفال كما ذكرت سابقا هي سورة تتكلم كثيرا عن الجهاد في سبيل الله وعن غزوة بدر الكبرى التي نصر الله تعالى فيها أهل الحق على أهل الباطل نصرا مؤزرا، وإن كانوا قد خرجوا من أجل الحصول على العير وليس على النفير، لأن أبا سفيان كان قد خرج بتجارة لقريش إلى الشام وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستولي عليها المسلمون، ولكنه في ذهابه إلى الشام فاتهم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر رجوعه وبعث من يأتيه بالأخبار، فلما قيل له إنه راجع ندب أي طلب ممن كان حاضرا في المدينة وكان ظهره حاضرا يعني المركوب حاضرا أن يسير معه، وأما من كان ظهره يعني مركوبه بعيدا في المرعى قالوا لا ما لا تأتوا، فخرجوا في قلة وهم يريدون العير، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته كما قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، جعل القريش لما استغاث بها أبو سفيان جاءت بخيلها وعددها وعددها وكبريائها، فالتقى المسلمون مع الكفار مشرك قريش على غير ميعاد، ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين نصرا مؤزرا، فقتلوا من المشركين 70 وأسروا 70. إذن الله تعالى يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، أي وتتمنون وتحبون أن غير ذات الشوكة، الشوكة يعني ذات الحرب، سميت الحرب ذات الشوكة لأنه تشبه الشوك من حيث أنها فيها شيء محدد، تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله تعالى أراد شيئا وهم أرادوا شيئا، فحقق الله مراده هو لما فيه من الحكم، الحكم الكثيرة. أخذنا فوائد من قبل، نأخذ الفائدة اليوم، الفائدة 20. لا مانع من المراجعة. الآيات التي أخذناها، أخذنا فضل السؤال للتعلم والاسترشاد، ثانيا الرضا بحكم الله، ثالثا الأمر بتقوى الله لأنها مفتاح كل خير، رابعا وجوب إصلاح ذات البين فهي بركة وقوة ورحمة، خامسا وجوب السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سادسا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، سابعا الإيمان إيمانان كما قال الحسن البصري، هناك الإيمان الأصلي فهذا عند كل مؤمن، وهناك الإيمان الكامل. ثم ذكرنا من علامات حياة القلب أنه إذا ذكر الله وجل القلب، قلب المؤمن. ومن علامات الإيمان أنه إذا تليت عليه آياته زادته إيمانا بالتصديق والقبول والإذعان. كذلك قلنا على المؤمن أن يتعاهد قلبه فينظر إن كان فيه علامات الحياة فيشكر الله سبحانه وتعالى، وأما إن كان ضعيفا فعليه أن يقويه بما ذكرنا. ما هي مقويات الإيمان؟ ذكرنا بعض المقويات. نعم، التوحيد والإيمان، زيد كلها طاعة، العمل الصالح وأهمها الصلاة، زيد أذكار الله سبحانه، ذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرضا بالقضاء والقدر، نعم، طلب العلم الشرعي، جعل الهموم هما واحدا وهو هم المعاد، نعم، الإحسان إلى الناس، هذا مما يقوي القلب ويزيد في الإيمان. طيب، إذن قلنا نستفيد من هذه الآيات مداواة القلوب. كذلك من علامات الإيمان التوكل على الله، تفيض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. من علامات الإيمان إقام الصلاة، من علامات الإيمان الإنفاق مما رزقه الله، ومن اتصف بالصفات الخمس السابقة التي ذكرها الله تعالى هنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، الله تعالى يعطيه أو يكون من المؤمنين حقا، وجزاؤه الدرجات في الجنة، وكذلك مغفرة الذنوب بسترها، ومن جزائهم الرزق الحسن الكريم في الجنة، وذكرنا أعلى أو أدنى رجل في الجنة حديث، وأعلى والناس الأعلون في الجنة. ثم ذكرنا قاعدة عسى أن تكره شيئا وهو خير له، لأن الله هو الذي يعلم المصلحة والخير لعباده على أتم الوجوه وأكملها. قلنا كذلك الفائدة 19، وجوب التسليم والانقياد لحكم الله تعالى. وصلنا إلى الفائدة 20، قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني الصحابة الذين خرجوا إلى العير لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش قد خرجت إليكم، أخذ بعضهم يجادلونه ويقولونه: يا رسول الله، إننا لم نخرج لقتال ولم نستعد، هما ليس خوفا من القتال أو جبنا، وإنما لأنهم لم يستعدوا. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وتكلم خيرا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، تكلم أبو بكر قال خيرا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، يعني أثنى عليه، وتكلم عمر خيرا فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ففطن الأنصار أنه يريدهم، لأنه كان من البيعة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة في مكة، بايعوا على ماذا؟ على أن يحموه وين؟ داخل المدينة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: وش رأيكم؟ فقال له الأنصار: نحن معك يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر لخطناه معك. فعند ذلك استبشر النبي عليه الصلاة والسلام وبشر الصحابة بنصر الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني ربي سبحانه وتعالى وعدهم إحدى الطائفتين، إما العير وإما النافية، لكن لما جاءت قريش قال لهم: هنا ستكون حرب، ما رأيكم؟ وتودون أن غير ذات الشوكة، ذات الحرب، تكون لكم. إذن الفائدة 20، الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، ونفسه دائما تميل إلى عدم التكليف وينفر من المشقة، هذه طبيعة الإنسان. لكن الله تعالى هو العليم الحكيم، قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إذن وعد الله لا يتخلف، إن الله تعالى لا يخلف وعده، وقد وعد المؤمنين آنذاك إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. إذن فائدة 21، إن الله تعالى لا يخلف وعده، وقد وعد المؤمنين آنذاك إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. ومعنى العير هي الإبل التي تحمل المتاع، والنفير هو الجيش في سلاحه وعدده وعدده. فالله تعالى أنجز لهم النفير ونصرهم على المشركين نصرا عظيما مؤزرا لم يكونوا مستعدين له. إذن ربي سبحانه وتعالى أنجز وعده. الفائدة 22 قال تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في هذه السورة وفي هاتين الآيتين فضل غزوة بدر الكبرى، الفائدة 22، وذكر نبذة منها في هذه السورة الكريمة. ذكر الله تعالى في هذه السورة شيئا من هذه الغزوة المباركة، وهي من أشهر الوقائع وأفضلها، وأهلها هم من أفضل الصحابة، وأهلها هم من أهل أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما أرسل رسالة إلى قريش قال: يا رسول الله، هذا منافق، دعني أضرب عنقه. هذه صرات في سنة 8 للهجرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري ومسلم. يعني أهل بدر غير ممكن أن يكفروا أو يصيروا منافقين أبدا، وإذا أخطأ أحد منهم فإن الله قد غفر له بسبب واش؟ بسبب غزوة بدر. وعن نافع السرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. يعني حتى الملائكة اللي شهدوا بدر يقاتلوا مع المسلمين يعتبرون من أفضل الملائكة. هذه الغزوة ذكرناها في السيرة النبوية، ذكرناها باختصار، وقعت مش من سنة، سنة 8 للهجرة، وقعت في السنة 8 من الهجرة، وقد وقعت في حال ضعف جيش المسلمين، وكان العرب كلهم أعداء له، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. وقد قاتلت معهم الملائكة رضي الله عنهم. إذن الله تعالى يقول: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه فائدة كم؟ 22. الفائدة 23 قال تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الحكم من هذه الغزوة ومن الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله في الإسلام له حكم، حكم كثيرة إذا تحققت معناتها الجهاد شرعي، أما إذا لم تتحقق معناتها هذا قتال وليس بجهاد شرعي. إذن الفائدة 23، إن الله تعالى شرع الجهاد لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحكم عظيمة، حكم عظيمة. منها أولا إهانة الكافرين، إهانة الكافرين. ثانيا عذابهم وتعذيبهم. ثالثا الشفاء لصدور المؤمنين، الشفاء لصدور المؤمنين. رابعا النصر للمؤمنين. خامسا ليتخذ الله من المؤمنين شهداء. سادسا وليعلم الله الذين آمنوا، يعني ليظهر المؤمنين حقا، الله تعالى يعلمهم. فقوله تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، أي ليعلم علم إظهار، يظهر الإنسان على حقيقته. ويتخذ منكم شهداء، ذكرناها. قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا. يعني سبعة، وليمحص الله الذين آمنوا. يمحص أي ليخلص المؤمنين من أدران المخالفات وأوضار الذنوب. كاين ذنوب ما تروحش بالاستغفار، فتروح باش بالجهاد، تروح بالتعب، بالمشقة، بالجوع، بالخوف. نعم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لمن يمحق الكافرين؟ قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن من الحكم كذلك أن يظهر المجاهد الحقيقي. تاسعا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. 10 فوائد وحكم، وهناك حكم كثيرة منها قوله تعالى قاتل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لازم الجهاد يحقق هذه المصالح ومنها هاتين المصلحتين، الجهاد في سبيل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يفتن المؤمنون عن دينهم، يصير المؤمن يعبد الله تعالى بحرية، المرأة تلبس الحجاب تاعها بحرية واحد ما ينحيولها، ويكون الدين لله، يكون الدين هو المسير لحياة المسلمين. إذا كان جهاد جبنا الأمور هذا جهاد حقيقي، أما إذا كان الناس ناضوا داروا قتال، اللي كان داير اللحية نحاها، اللي كان يصلي ولا بطل ولا يتخبى، اللي كان تلبس الحجاب نحاته ولا تلبس الفيزو باش ما يقولوش باللي إرهابية، هذا ماشي جهاد، هذا قتال جاب فتنة. نعم. إذن إن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة، لحكم عظيمة. إذا ما تحققش معناتها هذاك موش جهاد شرعي، موش جهاد شرعي، إنما قتال. وكما قلت لكم أيها الإخوة، الجهاد في سبيل الله من المسائل التي يجهلها كثير من المسلمين، خاصة في هذا العصر وخاصة الشباب. إما ما يدرسها شجاع، ما يقرأها شجاع، وإما يدرسها على إنسان غير متخصص، فيخلط له شعبان برمضان كما يقال. لا، لابد تدرس هذه المسائل على العلماء الراسخين وعلى طلابهم النجباء، درس عليهم. من أجل هذا صار بعض الناس يقول لك ما تهضرش عن الجهاد، يسكت ما كاش، ما تهضرش عن الجهاد، وهذا خطأ. لابد من تبيين هذه المسألة، لكن شكون يبينها؟ اللي يعرفها، يبينها الناس كما ينبغي، باش الناس يعرفوا هذا الأمر جيدا. هذه بعض الحكم، نذكرنا تقريبا 12 حكمة، 10 زائد وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعودها، شكون يعودها لنا؟ نعم، ما هي الحكمة؟ أو أذكر بعض الحكم من الجهاد في سبيل الله، الجهاد ضد الكفار. أولا إهانة الكفار، ثانيا تعذيبهم، زين، ثالثا الشفاء لصدور المؤمنين. المؤمن كيشوف الكفار يحتلوا في بلاد المسلمين ويقتلوهم ويعذبوهم، القلب بتاعه يكون مزير، بصح كي يقاتلهم القلب بتاعه يبرد، لأنه يشوف هذا المحتل قد انتقم منه. كذلك النصر للمؤمنين، ربي شرع الجهاد باش ينصر المؤمنين. خامسا ليتخذ منكم شهداء، الشهيد منزلة عظيمة، مش لا تعطى لأي إنسان، لكل الناس. سادسا ليعلم الله الذين آمنوا، باش يبان المؤمنون من المنافقين. الإنسان كيكون الجهاد في سبيل الله يبان المؤمن ويبان المنافق والحركي والبياع واللي يبيع دينه للكفار واللي في صفوف الكفار. وليمحص الله الذين آمنوا، هذه الحكمة السابعة، وليمحص الله الذين آمنوا، هذه السابعة. يمحص يعني يخلص المؤمنين من أضرار والأوساخ تاع الذنوب، ويمحق الكافرين. تاسعا ليعلم الله الذين جاهدوا، يعني في ليت ساعة كل واحد يهضر لكن عند الضيق ما يبان إنسان. ويعلم الصابرين، الذي الصبر، هذه سورة آل عمران. والآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الجهاد في سبيل الله لازم يجيب هذه الحكم، ومنها هاتين الحكمتين. القتال اللي ما يجيبش هاتين الحكمتين ما هوش قتال، لابد يجيب، موش جهاد، لازم يجيب بحيث الإنسان يصير في بلاده حر، يعبد ربي، يروح للجامع، يصلي، واحد ما يمنعه، والمرأة تلبس الحجاب بتاعها، واحد ما يمنعها، الحمد لله، هذا جهاد شرعي. هذه الفائدة كم؟ 23. طيب الآن نأخذ من قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. نأخذ شرح المفردات تعالى من الآيات من 9 إلى 14، من الآية 9 إلى الآية 14. قال تعالى إذ تستغيثون، الاستغاثة أي تطلبون الغوث من الله تعالى وهو النصر على أعدائه. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر للكامل وهو يدعو الصحابة، ليلة الغزوة ناموا أنزل الله عليهم النعاس باش يطمئنوا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام طول الليل وهو يدعو الله بالنصر ويستغيث بالله، وفي النهار كذلك قبل المعركة زاد من الاستغاثة تطلبون الغوث من الله سبحانه وتعالى. فاستجاب لكم، ربي استجاب سبحانه وتعالى، الله يستجيب دعاءنا، أني ممدكم يعطيكم الإمداد بألف من الملائكة مردفين. مردفين أي متتابعين، بعضهم ردف بعض أي متلاحقين. ربي سبحانه وتعالى نزل عليهم في الأول ألف، ومن بعد زاد لهم كما سنعلم زاد لهم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، فإنزال الملائكة مش باش هما يجيبوا النصر، لا، النصر من عند الله، وإنما بشرى ولتطمئن به قلوبكم، فالنصر هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال تعالى إذ يغشيكم النعاس، يغشيكم أي يغطيكم النعاس وهو النوم الخفيف جدا. الإنسان كيكون في المعركة في الغالب ما يجيش النوم، كيكون مهموم ما يجيش النوم، هذا في المعركة بالمعركة ربي نزل عليهم النوم باش يرتاح النعاس. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه أي أمنا من الخوف الذي أصابكم من قلتكم وكثرة عدوكم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه أي من الله سبحانه وتعالى. علاش أعطاكم النعاس أمانة؟ وينزل عليكم من السماء ماء، زاد نزل ربي عليهم ماء غيث، علاش؟ ليطهركم به، ليتوضأ ويغتسلوا، ويذهب عنكم رجز الشيطان. الشيطان قال لهم انتما بدا يوسوس يقول لهم كاين بعضكم راه على جنابه، كاين بعضكم ما صابش الماء باش يشرب، ف والارض تحتكم راهي رمال تسيخ فيها الاقدام، كيف راح تنتصروا؟ فربي نزل المطر باش يذهب وساوس الشيطان، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم اطمأنوا ويثبت به الأقدام. كيف يثبت به الأقدام؟ الرمال ما ينزل عليها مطر خفيف واللي صلبة فيستطيعون التحرك بسهولة وسرعة. إذن رجز الشيطان أي وسواسه الذي يؤلمكم ويحزنكم، وليربط على قلوبكم أي يشد عليها بالصبر واليقين والثبات، ويثبت به أي بالمطر، ويثبت به يعني بالمطر يثبت أقدامكم حتى لا تسوخ في الرمال، حتى لا تسوخ في الرمال. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يعني شدوا على قلوبهم وشجعوهم راني معاك، يعني الملائكة كذلك هي محتاجة لمن؟ محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذه ثاني من الحكم ومن الأشياء اللي ربي سبحانه وتعالى ساعد بها المؤمنين في هذه الغزوة، أنه أنزل الرعب في قلوب الذين كفروا، والرعب يعني الخوف والفزع، الخوف والفزع. فاضربوا فوق الأعناق، اضربوهم اضربوا الكفار، واضربوا منهم كل بنان، البنان هو أطراف اليدين والرجلين، حتى يعوقوهم عن الضرب والمشي. يعني ربي أعطى الخطة للملائكة كذلك كيف يديروا، يضربوا الكفار في أطراف اليدين والرجلين، البنان، بنان يعني في الأطراف هنا، كي تضرب يضربون في الأطراف، فاليد واللي ما تقدرش تشد السلاح، وإذا ضربت أطراف القدمين يولي ما يقدرش يهرب، يبقى ثابت هكذاك. فكان المسلم يجي يضرب الكافر حتى يشوف راسه طعام، يعني كاين ضرب من المؤمنين للكفار وأعانتهم الملائكة، وكاين بعض الكفار اكتفت الملائكة وحدها بضربهم، يعني كانوا بزاف، كانوا ألف. علاش دلهم ربي هكذا؟ طبعا قوله تعالى كل بنان، بنان هو أطراف أصابع، وكي تشوفها مليح هذيك اللي يسموني يديروها البصمات تشبه البنان، ولهذا سمي البنان بنان، بنان الموز، يتوسق البنان، البنان لغة عربية سموه بنان لأنه يشبه ماذا؟ هذيك البصمات جاية كالبنان. نعم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، على هدالهم ربي هكذا، ربي ما ظلمهمش الكفار، هما شاقوا الله ورسوله، شاقوا الله ورسوله مش معناتها شاقوا مش تعبوا ربي، لا لا، وإنما شاقوا الله أي أنهم وقفوا في شق غير شق الله والرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وقفوا في شق يعني في جانب والحق في جانب، ما مشوش مع الحق، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي خالفوه في مراد في مراده منهم، فلم يطيعوا الله ولم يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، يعني رب اجمع لهم بين العقوبتين، العقاب في الدنيا وعذاب النار في الآخرة. هذه كذلك بعض النبذ عن هذه الغزوة العظيمة التي وقعت في السنة الثانية للهجرة، وكانت تحول كبير، تحول كبير لقوة المسلمين لما سمع العرب واليهود خاصة بذلك خافوا، قالوا إن هذا الدين له مكانة فصاروا يخافون. طيب نأخذ بعض الفوائد. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم ما فيه فضله ماذا؟ الدعاء، والاستغاثة بالله، وحده خاصة بالنصر والتمكين، شوف النبي عليه الصلاة والسلام استغاث بالله، لم يستغيث بالأنبياء أو بالصالحين كما يفعل مع الأسف بعض جهلة المسلمين، منهم الروافض يا علي يا علي يا حسن يا حسين يا هذا يا ربي، وبعض أهل السنة من الجهال يا سيدي عبد القادر يا سيدي عبد الرحمن يا كذا، لماذا؟ إذ تستغيثون ربكم، استغيث بالله، كاين أشياء واحد ما يقدر عليها، لا يقدر عليها إلا الله، منها النصر، فنطلبه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. الذرية لا يقدر عليها إلا الله، المطر لا يقدر عليه إلا الله، الرزق لا يقدر عليه إلا الله، فيعينك ويسبب لك الأسباب، فأدعو الله سبحانه وتعالى. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم للكامل هو يدعي، وفي الصباح كذلك كان يدعو، لكن كان يدعو الله، لم يتوسل بالأنبياء ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بإسرافيل، لا، استغاث بالله وحده. لكن مع الأسف اليوم رانا نسمع الناس يستغيثون بغير الله، تربح الكحلة ونهديك إزار، لا تهدي إزار، ادعي يا ربي اشكر ربي سبحانه وتعالى. بعضهم في الأنشودات تاعهم يقولوا يا سيدي عبد الرحمن يا صاحب البرهان رد لنا الغرباء لبلادنا، أنا ما تقولش يا ربي يا يا صاحب البرهان رد لنا الغرباء البلاد، ماذا؟ يقول لك احنا موسخين بالذنوب ودعاء تاعنا ماشي مستجاب، هذا هو الباب تاع الشيطان، الميت أحوج إلى الحي. كيف هذا؟ سيدي فلان يحتاجني أنا. يا نعم يحتاجك أنت، لأنك ما زلت على قيد الحياة، تقدر تدعي له، تستغفر له، تطلب له الرحمة والمغفرة والعفو. ولكن مع الأسف الناس واش داروا؟ قلبوا الحالة، صار الحي يحتاج إلى الميت، والميت ما يسمعكش، ولو سمعوا ما استجابوا لك. بالعكس، هو يستنى منك دعاء دعوة تدعو الله سبحانه وتعالى. أما أن الميت يعظموه ويدفنوه مثلا في مكان خاص، هذا خطأ. ولو أوصى وصية باطلة، على لأن المسلم وين تدفن؟ مع المسلمين. بعضهم قال لك يا ودي ندفنه وحده خطر فيه البركة، قال لهم وعد سيدي ده فيه البركة، خليه يروح عند المسلمين يزيدوا يستفادوا بالبركة تاعه. لا لا لا، كون إنسان يدفن وحده في مكان في حديقته أو في الرصيف أو في المكان هذا، مع الوقت الناس يقولوا لا، هذا الإنسان لم يدفن هنا إلا كاين سر. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. المسلم كيموت يتدفن في مع المسلمين، مع جماعة المسلمين، والكفار يدفنون في مقابر الكفار، ما نخلطوش هذا بهذا. فإن قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في الباقية، علاش؟ الأنبياء يدفنون حيث يموتون، كان قادر ربي يدي الرسول صلى الله عليه وسلم للباقية ويموت في الباقية ويدفنه ثم، علاش دفن وحده أو دفن في بيته؟ علاش؟ ها ها كيف يدوه؟ وش يدوه؟ قدرش السفر. شو النبي صلى الله عليه وسلم ربي حافظه حيا وميتا، ما يقدر. إذا كان كي كان حي يقدر يدافع على روحه، ربي يدافع عليه، كيفاش كيكون ميت؟ ها ماشي باش ما يديوهاش، لا، واحد ما يقدر يمشي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حاولوا، كاين محاولات، بعضهم داروا نافق باش يسرقوا الجسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدروش. ربي دار الأسباب وفاقوا بهم المسلمون. ها لا تكريما، لا لا، هذه حاجة لازم تعرفوها. حديث عائشة ماذا قال؟ ها شكون لو يهضر؟ ها حتى لا يعبد مسجد. اه هذا هو. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ عيدا. فرب سبحانه وتعالى يعلم باللي المسلمون يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان يشوفوا القبر بتاعه يصدموا عليه، يصدموا عليه، ينحوا التراب ويعودوا يديروا له الكرنفال ويديروا المهرجان ويديروا، صح ولا لا؟ فربي سبحانه وتعالى بحكمته خبى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. إلى اليوم تروح المسجد النبوي ومن بعد تروح تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما تشوفش مخبي القبر بتاعه، فيها حكمة. كاين الناس هكذا ما يشوفوش ويبداو يتصرفوا واحد التصرف، يبداو يعيطوا يا رسول الله يا خاتم الأنبياء جئناك من بعيد، غلط. فمن الحكمة ربي سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يدفن وين؟ في بيته حتى لا يتخذ مسجدا، حتى لا يتخذ مسجدا. الناس مش يعبدوش. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والحمد لله اليوم وقبل اليوم لقد حمى الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا توقد عنده الشموع ولا يطاف حوله ولا يسجد إليه، الحمد لله. حتى وإن أدخل بيته في المسجد، لكن من حاول أن يسجد له ما يقدرش يسجد على، لأن الصحابة أو الصحابة يعني في الصحابة لم يدخل البيت إلى المسجد. في عهد بني أمية جعلوا له جدارا سداسيا كي تستقبل الإنسان، كي يستقبل القبر ما تشوفوش هذا، كاين جدار داخل الجدار داخل البيت، داروا جدار سداسي بحيث لو سجد الإنسان وأراد أن يسجد القبر ما يقدرش يسجد، ما يوصلش السجود تاعو، لأنه داروها بطريقة هندسية، طريقة هندسية. وهذا من حماية الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. احنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونمجدوه ونعظموه، لكن ما يجوز تحلف به، ما يجوز تسجد له، ما يجوز تستغيث به. طيب، فإن قال قائل: معليش هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر علاش يدفنوا معه؟ ها قرناها سيتوها برك. لا يعني ما هي الحكمة؟ علاش أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنهما دفنا معه؟ ها؟ قال العلماء: هم تابع له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ما تدفنش تما ما يدفنوش تما. وفيها حكمة، ربي أعلم باللي سيكون هناك أعداء لهما، وهم شكون؟ الروافض الشيعة. فربي يجعلهم يدفنان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ما عندهمش يعني الاستقلالية في الدفن، وإنما هم تابع. هذا بعض العلماء قال لك كيما الإنسان الرجل، هل يجوز له أن ينام على فراش حارية؟ الرجل ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني يجوز الرجل يرقد على فراش تأحرير ويتغطى بطانية تأحرير ولا شرشف يعني براء تأحرير، يجوز؟ يجوز. لكن إذا كان الزوجة تاعو قالت له أنا نرقد على الحرير، يرقد معها على الحرير، هل استقلالا ولا تبعا؟ تبعا، صح. كي تكون الزوجة تاعو راحت ضيفة لدارهم ثلاث أيام خمس أيام شهر، يرقد على الحرير ناحية الحرير، يرقد عادي على الفراش عادي. لكن لما رجعت الزوجة تاعك تنام معها، طيب الزوجة تاعك هي معاك وراك راقدين على الحرير، ناضت تتوضا تقعد في الفراش ولا تهبط تقعد في الأرض؟ ها؟ لا ترقد عادي، خطرة هي موجودة، ماشي تروح للمرحاض تهبط تقعد تسنى فيها، هيا روح يا ترقدين باش نرقد. لكن كي تروح ضيفة راح تطول ما ترقدش على الحرير. فأنت يجوز لك أن تنام على فراش الحرير استقلالا ولا تبعا؟ تبعا. فكذلك أبو بكر وعمر لو كان ما تدفنش النبي صلى الله عليه وسلم في داره ما يندفنوش تما، يندفنوا وين؟ في الباقيع، مقبرة المسلمين مثل المسلمين. عثمان وين راه مدفون؟ فالباقي. طبعا عثمان رضي الله عنه الناس اللي قتلوه ما حبوش يدفنوه في الباقي، دفنوه خارج الباقي. بعد خلطه الامور صلى الله عليه وسلم، نهار جاء معاويه رضي الله تعالى عنه، هو ولا خليفه، كي جاء للمدينه زياره واش دار؟ كبر الصور تاع الباقي، فدخل قبر عثمان الى الباقي. جزاه الله خيرا، هذه حاجه مليحه دارها معاويه رضي الله تعالى عنه. طبعا معاويه رضي الله تعالى عنه هو قال صح، قال أهل السنة والجماعة هو شكون؟ هو خال المؤمنين، وقال هو يعني اللي يتكلم فيه هو ستر المؤمنين. كي تشوفوا واحد يتكلم في معاوية رضي الله عنه عارفوا باللي مش راح يحبس تما، كي تشوفوا يتكلم في معاوية حاجة ماشي مليحة عارفوا مش راح يحبس تما، راح يجي وقت يولي واش يدير؟ يتجرأ ويتكلم عن الصحابة الآخرين. رد بالك، معاوية رضي الله تعالى عنه لا تتكلم فيه إلا خيرا، لأنه هو صحابة، والصحابة لازم ألسنتنا وشتكون نظيفة نحوه، حتى من أخطأ إذا أخطأ الصحابي نعبر عن خطائه للحاجة وبكلمات وش لطيفة، لأنهم أصحاب سكول، هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كان واحد مسؤول كبير، مسؤول كبير معروف عنده أصحابه تخلط فيهم، يقول لك يعني بحالك ما تخلطش فيه، مش بيه يقول أصحاب صاحب المسؤول الفلاني ما غير تروح فيها، صح ولا لا؟ فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كي تخلط فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يزعف، وإذا زعف الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يغضب، فحذاري. طيب، إذن هذه فضل الدعاء والاستغاثة بالله وحده خاصة بالنصر والتمكين. هذا الفائدة الأولى. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فائدة ثانية: إن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويجيب دعاءهم ويزيل عنهم كل ما يؤدي إلى قلقهم واضطرابهم. هذا لازم نظن بالله، كاين بزاف من الناس عندهم سوء الظن بالله، كي تقول له ربي يفرج وربي يقعد ما شكيتش، غلط. كما مرة كنا مع بعض الناس كنا نخدموا في حاجة، عند حاجة مصلحة تسقموا، فواحد جاي يسقم حاجة قلت له قول بسم الله، واحد واش قال لي؟ قال له اسمها سمنة، أما ما تقولش بسم الله، تقول بسم الله تتكسر هذه. أعوذ بالله، كاين بزاف من الناس هكذا. مثلا أنا نخدموا في حاجة، طبعا نتبعوا القوانين تاعها تاع العلم تاعها، ماشي ما تخدمهاش تقول بسم الله تسقم واحدة، لا. فقلت له قول بسم الله، قال له ما تقولش بسم الله، لو تقول بسم الله تتكسر. هذا وشنو؟ هذا التشاؤم، هذا سوء ظن بالله، ما زال موجود لليوم. يكونوا يسكموا في حاجة يتبعوا مثلا روضة، هم يسكموا فيها يجيبوا كاع اللوازم البراغي كلش، يقول قول بسم الله، ها ما تقولش بسم الله، قول بسم الله دوك تعاود تتكسر. لا لا يا أخي، سبحان الله العظيم. الله تعالى ماذا يقول؟ أنا عند ظني عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بعضهم يقولوا إيه كي قال بسم الله تكسرت، هي بسم الله هي اللي كسرتها ولا واش كسرها؟ سوء الظن والإكساء. طيب، إذن الفائدة الثانية إن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويستجيب دعاءه ويزيل عنهم كل ما يؤدي إلى قلقهم واضطرابهم، وهو سبحانه يطمئن قلوبهم وينزل عليهم السكينة والثبات خاصة عند الخوف، وينزل عليهم ما يعينهم على تخطي الصعاب والنصر على الأعداء. ممكن يتأخر أحيانا الاستجابة، بصح يجي تأتي الاستجابة، فنسأل الله تعالى أن يجيب دعاءنا. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الفائدة الثالثة من رحمة الله تعالى بالمؤمنين إذهاب كيد الشيطان وإبطال وسوسته وتلاعبه. إذن قلنا الفائدة الثالثة من رحمة الله تعالى بالمؤمنين إذهاب كيد الشيطان وإبطال وسوسته وتلاعبه، يعني من إنزال الملائكة، لأن الملائكة لما نزلت الشياطين هربت. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طيب، إذن قلنا من رحمة الله تعالى بالمؤمنين إذهاب كيد الشيطان. فإذا الرابعة، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فإذا الرابعة، إن الله تعالى خلق الملائكة وأمرهم بطاعته فهم يقومون بذلك، ومنها تسخيره سبحانه وتعالى لهم للقتال مع المؤمنين وتثبيتهم. إذن ربي سبحانه وتعالى خلق الملائكة، والملائكة هذه تطيع الله سبحانه وتعالى، ومن أعمال الملائكة يثبتوا المؤمنين في القتال، يثبتوهم عند الطاعة، يثبتوهم في ليلة القدر. علاش الملائكة ينزلوا ليلة القدر؟ باش يثبتوا المؤمنين ويشجعوهم ويؤمنوا على دعائهم. قال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب هو الخوف الشديد. لماذا ألقاه الله تعالى على قلوب الكافرين؟ لأن قلوبهم كانت ماذا؟ وش فيها؟ فيها الكفر. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذن الكفر، من الفائدة الخامسة، الكفر والشرك يهينان القلب ويجعلانه مرعوبا خاصة أمام المؤمنين. وأما التوحيد فيقوي القلب، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإنسان كل ما يكون الإيمان تاعه التوحيد تاعه مش مخلوط بشرك، كل ما يكون له الأمن التام والهدى التام، وإذا نقص نقص له من الأمن والهدى بقدر ما نقص من الإيمان. فإذا الإيمان كيكون قوي وكامل يكون الهدى والأمن الكامل. لماذا انتشر الخوف الآن في العالم؟ لأن الإيمان إما غير موجود عند كثير من الناس، وإما ضعيف عند المسلمين خاصة نحن في هذا الزمان. الإيمان تاعنا ناقص والأعمال الصالحة ناقصة، ولهذا نصاب بعدم الأمن أو نقص الأمن ونقص الاهتداء. إذن ربي سبحانه وتعالى يخوف الكفار من المؤمنين بسبب ماذا؟ بسبب أن الكفار في قلوبهم ماذا؟ الكفر والشرك، وأما المؤمنون ففي قلوبهم ماذا؟ الإيمان. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. نتوقف هنا في مشروعية تعداد أو سادس: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. طيب نأخذ الآن هذا السؤال، يقول: هل يجوز وضع الخاتم في الأصبع، أصبع التشهد والذي يليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال علي رضي الله تعالى عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاتم في هذه وهذه، يعني في السبابة والوسطى. إذا حبيت تحط الخاتم حطه وين؟ في الخنصر أو البنصر، الصبع الصغير أو اللي قدامه. أما الوسطى لا لا، أما السبابة لا لا، أما الإبهام لا لا. الآن رم يديروا كل شيء. أما المرأة فبعض العلماء قال تضع ما تشاء، ولكن الصحيح أن المرأة كذلك تدخل في هذا، تضع في الخنصر والبنصر، وإذا زادت الوسطى ما عليش، المرأة شوية يتسامح معها بهذا. أما في التشهد ما وش هذا. هل يجوز ثقب أكثر من ثقب الأذن؟ يكتفى بثقب واحد أو اثنين، أما الأذن كلها يثقبها فهذه فيه مثلى وفيه أذى، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين، إنه سميع مجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وعافنا وأسعدنا ووسع علينا في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.